باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. وإن بمثل وارث يوصي فله مثل له مع ضمه للمسألة، فإن بمثل ابن وثم ابنان ثلث له ولهما ثلثان، وإن ثلاثة يفز بالربع، وإن تزد بنت فضعف التسع، وإن يقل بمثل وارث ولم يكن مبينا فكلا قل ثم، له مع البنت والابن الربع ثم مع الزوجة وابن تسع، وإن يقل بسهم السدس سم، وإن بشيء فبما شاء قسم.